قام من فراشه مستيقظ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان لا يعقد عند ابن ادم ايه 3 عقد ويضربه على راسه ويقول نم عليك ليل طويل. فاذا استيقظ حلت عقده، فان توضع حلت الثانيه، فاذا قام ليصلي قام منشرحا، سبحان الله، قام نشيطا منشرح الصدر. اما اللي بيقوم بعد طلوع الشمس بيحصل ايه؟ يشعر ان طول اليوم عنده اللي بيقولوا عليها الجماعة الفايتال فورس او القوة الحيوية، القوة الحيوية تحته ايه؟ ضعيفة، سبحان الله العظيم، عنده خمول، مكتئب، يعني حزين كده. لكن اللي صلى الفجر في وقته خد اكبر كمية من غاز الاوزون التي لا تكون في اقصى طاقتها الا ايه في الفجر. ايضا الاشعة فوق البنفسجية تكون اكبر كمية فيها عند الشروق، لغاية ما ترتفع الشمس وتصل الى قبل الزوال، سبحان الله، الاشعة البنفسجية دي هي اللي بتحرض الجلد على صناعة فيتامين ايه دال. فيتامين دال هو اللي بيثبت الكالسيوم في الايه في العظام. الناس اللي عندها هشاشة عظام اللي هو وعظامها تتكسر بسرعة، اللي يصلي الصبح بعد ايه بعد شروق الشمس، ضعف البنية عند الاولاد، لان احنا ما عودنا ابناءنا ان يستيقظوا سبحان الله العظيم قبل الايه قبل الشمس، قبل شروق الشمس. وبعدين انت كمان لما تستيقظ مبكرا وتقعد تنام، سبحان الله، زي ما قلنا من قبل في حلقة الوقت عن اللي بينام 8 ساعات وعاش 60 سنة فنام 20 ساعة، الثمان ساعات دي لو نمتها نوم متصل تضعف نشاط الجسم الى ادنى حد. يقوم كده الولد شاب مع انه قوي البنية، ابدا ضعيف، سبحان الله العظيم، والدم يجري بطيء في الشرايين، وبعد المواد الدهنية تترسب في جدران الشرايين، وده اللي بيسبب ايه؟ يسبب الضيق، ويعمل بعد كده امراض الذبحة الصدرية والمصائب التي نراها، سبحان الله. وبعدين فيه مادة في الجسم بتعمل ترفع مستوى الفعاليات والقوة الحيوية، سبحان الله، وتعمل نسبة الايه؟ نسبة السكر في الدم، وعشان تعمل نشاط، يعني مش نسبة السكر المرضي، لا، نسبة السكر المطلوبة. المادة دي اعلى درجة لها تكون عند الفجر، اللي هي الكورتيزول، مادة اسمها كده، العلماء مسمينها كده، مش الكورتيزون، الكورتيزول. المادة دي موجودة في الانسان، اعلى نسبة لها نسبتها 22 درجة عند الفجر، تقل بعد كده لسبع درجات عند شروق الشمس، سبحان الله. فاذا الانسان لما يجد ان منهج الله سبحانه وتعالى، فان اصلي العشاء وانام واستيقظ مبكرا واحافظ على صحتي، سبحان الله. تجد ايضا المواظبين على الصلاة، المواظبين على الصلاة، تجد ان عملوا احصائية وجدوا ان المصلين، سبحان الله، ان اقل اصابات العمود الفقري عند الركع السجود، سبحان الله. والمسلم لما يواظب على الركوع والسجود ويطيله، عمود الفقر في احسن حالاته. تنذر جدا بين المصلين التهابات المفاصل، ليه؟ لانه 5 مرات 17 مرة كل يوم، الله اكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي، سميع الله لمن حمده. واحنا بالذات كعرب مسلمين للاسف لا يعني للاسف لا نجيد الرياضة ابدا. تجد 50,000 قاعدين يتفرجوا على 20 لعيب. طب يا اخي انا عايز 50,000 دول يلعبوا معاه، يعني يمارسوا برضه نفسه، يعني هو التاني بيجري ويعمل رياضه وانا قاعد مكاني بس منفعل بانفعالاته، وربما واحد يجي له سكته من ان لما جه هدف في الفريق اللي يشجعه. احنا عايزين كلنا نمارس الرياضه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق عائشه وكانت خفيفه اللحم فكانت تسبقه، فلما كبرت في السن امتلأ جسدها فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، وقال هذه بتلك. اذا من منا جرب مره كده ان يتمشى مع زوجته كده بعد صلاه المغرب ولا بعد صلاه الصبح، سبحان الله، فمن منا يجرب؟ للاسف الشديد احنا نعتبر ان هذا عيب، يعني كيف يعني امشي مع زوجتي وانا كده؟ يعني يا اخي الرسول كان يسابق عائشه، ولنا في رسول الله اسوه حسنه. فتجد ان المواظبين على الصلاه بفضل الله سبحانه وتعالى ليس عندهم دوال الساقين ابدا، ولا الجلطه بتاعت الاورده، سبحان الله، الاحتقان الدموي الموجود عند الكثير في الحوض، وفي اللي عندهم البواسير وعندهم نزيف الرحم، كل ده يقل عند المصلين والمصليات، سبحان الله. كمان تجد ان غير المصلي يجيله ضيق في صدره، يعني غير الضيق المعنوي في ضيق حسي. ليه؟